ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. عباد الله، خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه والبشر يرى في وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقه، إذا سر استنار كأنه قطعة من القمر. فقالوا: ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ قال: إنه قد أتاني الملك فقال: يا محمد، أما ترضى أنه ما من أحد من أمتك يصلي عليك إلا صليت عليه بها عشرا؟ قال: رضيت يا رب. وما من أحد من أمتك يسلم عليك إلا سلمت عليه؟ قال: رضيت يا رب. قال: فإن الله قد جعل ذلك كله لك يا محمد، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، كان من المفترض أن يكون خطيب الجمعة اليوم فضيلة الشيخ وليد الشرقاوي، ولكن اعتذر فضيلة الشيخ لظروف خارجة عن إرادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا. اعلم يا عبد الله أن حسن الخلق هو صفة سيد المرسلين، وهو علامة المخلصين، وهو أفضل ما يتقرب به العبد إلى رب العالمين. حسن الخلق هو رياضة المتعبدين، وهو على التحقيق هو شطر الدين. واعلم أن الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والرذائل الواضحة والفضائح الواضحة المبعدة عن رب العالمين، المقربة لسلك الشياطين. واعلم أن حسن الخلق كان مقصدا من مقاصد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فإن حسن الخلق كان مقصدا رئيسا من مقاصد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال النبي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعند البخاري في الأدب المفرد قال النبي: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال الله عز وجل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف، أؤمر يا محمد بمكارم الأخلاق، غض الطرف عمن أساء إليك، ارحم الضعيف، ارحم الأرملة، احترم الكبير، اعطف على الصغير، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الله عز وجل قاسما، الله عز وجل يقسم بما شاء على ما شاء، وأنا وأنت لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. إلا أن فريقا من أهل العلم قد ذهبوا إلى جواز أن يحلف الرجل بكلام الله، أي بالمصحف، أي بكلام الله عز وجل، لأن الكلام صفة من صفات الرب عز وجل. الله عز وجل يقسم بما شاء، على ما شاء، فقد أقسم بالفجر والشمس والليل والضحى، وأقسم بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها بحسن الخلق، وقد خاب من دساها. وعند مسلم من حديث النواس بن سمعان أنه سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ما البر؟ البر في آية البقرة الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تلك الآية الجامعة التي تشتمل على العقائد والشرائع والسلوك والأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر هو حسن الخلق، والإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم وكما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الفرائض إلا لحسن الخلق. الله عز وجل ما فرض علينا الفرائض إلا لحسن الخلق، ما فرض علينا الصلاة إلا لحسن الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة ما فرضها الله عز وجل علينا إلا لحسن الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فما أمرنا الله عز وجل بالزكاة إلا لحسن الخلق. الصيام ما أمرنا الله عز وجل بالصيام إلا لحسن الخلق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج ما أمرنا الله بالحج إلا لحسن الخلق. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انظر إلى حسن خلق الأنبياء. هذا سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه كما تعلمون 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة كل نبي، والصرخة الأولى لكل رسول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا بعد 950 سنة: إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا قال؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعد 950 سنة يقولون له إنا لنراك في ضلال مبين. انظر إلى رده عليهم. هذا سيدنا هود، قال قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، بس هو نفى الجهل عن نفسه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هذا سيدنا أيوب مكث في فراش الموت 18 عاما، 18 سنة، ومع ذلك قال أني مسني الضر. 18 سنة ينام في فراش المرض، ومع ذلك تأدب مع خالقي عز وجل فقال له أني مسني الضر، بس مسني، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أرحم بي من أمي ومن أبي ومن إخواني ومن زوجتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي هو الذي علم الدنيا بأسرها الأدب، والذي علم الدنيا بأسرها الوفاء، وعلم الدنيا بأسرها حسن الخلق. واعلم يا عبد الله أن أولى الناس بحسن الخلق هم أهل بيتك. الترمومتر الحقيقي بتاعي أنا هم أهل بيتي، أبي، أمي، زوجتي، إخواني، أولادي، جيراني، هؤلاء هم أولى الناس بحسن الخلق. أولى الناس بالبسمة في وجوههم هم أهل بيتك. أولى الناس بالجلوس معهم هم أهل بيتك. هذا هو الترمومتر الحقيقي لي، إن كنت أنا على حسن خلق أم لا. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا قمت به دخلت الجنة، قال كن محسنا. قال يا رسول الله وكيف أعلم أني محسن؟ قال سل جيرانك، لأنهم أقرب الناس إليك، سل جيرانك فإن قالوا أنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنك مسيء فأنت مسيء. الأب والأم في المقام الأول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، ثم الزوجة. هي ديك اللي تعرف حقيقتك. دعك مني أنا الآن على المنبر أو في الشارع أو في الطريق أو حضرتك، لا، سل أهل البيت أولا، فإن شهدوا لي بحسن الخلق فأنا على حسن خلق، وإن لم يشهدوا لي بحسن الخلق فأنا لا أدعي حسن الخلق. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. كما تعلمون عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما ليصف قدميه بين يدي خالقه عز وجل، لا أكل ولا شرب ولا كو، لا، دام يعبد ربنا، وهو يعلم بأن الليلة من حق السيدة عائشة، فقال لها يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. هو يعلم أن الليلة ليلتها، وأن من حقها أن تأنس بوجوده، فقال ذريني الليلة أتعبد لربي يا عائشة. انظر إلى أدب النبي مع زوجاته، وانظر أيضا إلى أدب زوجاته معه صلى الله عليه وسلم. فردت رد امرأة عاقلة لبيبة أبية تقية نقية عاقلة فقيها محدثة، قالت له يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب قربك ولكني أحب ما يسرك. انظر إلى حسن الأدب المتبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، لكن ربما ترد امرأة الآن وتردد قول الشاعر حينما يستأذنها زوجها تقول له: راحوا فما بكت الدنيا لفرقتهم وما تعطلت الأعياد والجمع. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أدب زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل السيدة عائشة وينظر إلى موضع شربها لكي يشرب منه ويقول لها يا عائش، يقول لها يا حميراء، يقول لها يا بنت الأكرمين، بل كان يسابقها وهو ابن الستين، لأن الزوجة لا تحتاج إلى كثرة طعام ولا إلى كثرة شراب ولا تحتاج إلى فيلا فاهرة أو قصر فخم، لا، بل هي تحتاج إلى من يدللها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام احتاج أن يسرح شعره، فالسيدة عائشة كما تعلمون كانت حجرتها بجوار المسجد النبوي، فقال لها يا عائشة سرحي شعري، فقالت يا رسول الله إني حائض، فأخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم رأسه من النافذة فقال لها يا عائش هل تستطيعين الآن أن تسرحي شعري؟ انظر إلى تلك الرومانسية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يدعون الرومانسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا حسن الخلق، قال لها يا عائش هل تستطيعين الآن؟ قالت نعم أستطيع يا رسول الله، قال فسرحي شعري يا عائش. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ألا يشعرها بالاستغناء، لأن المرأة تكره في زوجها الاستغناء والاستعباد. وانظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي من حديث جابر أن الحبيب النبي قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحب الناس للنبي وأولى الناس بالجلوس بجوار النبي، من يا رسول الله؟ أطول الناس لحية؟ كلا. أكثر الناس تسبيحا واستغفارا؟ كلا. أكثر الناس حجا واعتمارا؟ كلا. أكثر الناس تصدقا وإنفاقا؟ كلا. قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، قال: أحاسنكم خلقا، اللي هو يتسم بحسن الخلق مع كل الناس، يحترم الكبير، يعطف على الصغير، يوقر رئيسه في العمل، يعطف على مرؤوسيه في العمل، يوقر الطفل، يلقبه بأحسن الألقاب الذي يتمناها. طفل يتمنى أن يكون طبيبا، دائما قل له يا دكتور، يتمنى أن يكون مهندس، ما مانع أن تقول له يا باشمهندس؟ لكن هناك من يتأففون من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الترمذي أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صيام بلا جهد أن تتحلى بحسن الخلق، قيام بلا جهد أن تتحلى بحسن الخلق. ما قيمة اللحية مع عدم الخلق؟ ما قيمة الصيام مع عدم الخلق؟ ما قيمة الإنفاق مع عدم الخلق؟ الفرائض ما شرعت إلا لحسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحاسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يقول لك فلان لا تقعد مع فلان أبدا، تجلسه وتحوره أبدا. لكن هنا نقطة، ربما أن يكون فلان هذا على المنهج وعلى العقيدة الصحيحة وملتزم، ولكنه مكروه من أجل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بغض وكره وطرد وهو أطيب الطيبين وهو أكرم الأكرمين. فالقاعدة من الممكن أن تخالف أحيانا رجل على خلق وعلى دين وعلى التزام، ورزقه الله عز وجل بمن يبغضونه بمن يكرهونه لالتزامه على الدين، تقول لي هذا لا خير فيه لأنه لا يألف ولا يؤلف؟ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي الدرداء من حديث أبي أمامة الباهلي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. حاول أنك أنت ما تجادلش في الأشياء أنك أنت هتخسر بها أخوك أو صاحبك، لكن الأشياء الدنيوية، يعني اختلفت على مباراة كرة قدم كما حدث قبل ذلك، أو اختلفت على سن معين أو على موقف دنيوي، اتركه حتى ولو كنت محقا من أجل الله عز وجل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. لكن موقف في العقيدة في الدين، حكم فقهي، صحة حديث، أمر يشتمل على العقيدة، أقول لك ما تجادلش، لا جادل واثبت على الدين ولك الأجر والثواب. لأننا الآن رزقنا الله عز وجل بمن يفتون في الدين بغير علم وبعلم، ولكنهم يصرحون بفتاوى عرجاء لكي يداهنوا أهل السلطان. يصرح بجواز الموالد والروح ونشوف. ولعلكم رأيتم من قال بأننا نعبد الأضرحة، لماذا؟ لأنها تقربنا إلى الله عز وجل. يفتي بفتاوى عرجاء لكي يجامل أهل الأهواء والسلطان، هذا بئس الفعل وله من الله ما يستحق. قال النبي: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت فين؟ في أعلى الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة رزقني الله وإياكم إياها، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وخيركم خيركم لأهله. خيركم خيركم لمين؟ لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنس داره بنفسه، عشان بعض الرجال ينزل مثلا يشتري بعض البضائع لبيته، هناك بعض لا أريد أن أصرح يعني ينظرون نظرة سخرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهل بيته، يكنس داره ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويقصف نعله ويقول خيركم خيركم لأهله. قال الشاعر: إنما الدنيا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فصلاح نفسك للأخلاق مرجع، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. نحن نرى أن هناك انفلاتا أخلاقيا في كل مكان، في الشوارع والطرقات، في المدارس والجامعات، في الحدائق والمتنزهات، وإن الانفلات الأخلاقي هذا أخطر بكثير من الانفلات الاقتصادي أو الأمني، لأننا ما وصلنا إليه الآن إلا بانفلات الخلق. فنحن نحتاج إلى الأخلاق، نحتاج إلى زارع صاحب خلق، نحتاج إلى طبيب صاحب خلق، نحتاج إلى مهندس صاحب خلق، نحتاج إلى شيخ يتقي الله في فتواه صاحب خلق، نحتاج إلى صانع صاحب خلق. فما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن إلا لسوء الأخلاق، فيجب أن نتحلى بحسن الخلق. قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبين يا أخي قبل أن تظلم أخيك. قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، لا تسخر من أخيك. قال الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن. سيدنا سفيان الثوري قال: حرمت من قيام الليل 5 أشهر لأنني رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا منافق. فيجب علينا أن نتحلى بحسن الخلق. أحسن إلى من أحسن إليك، ومن لم يحسن إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا الحسن: الدين ما هو إلا خلق، الدين ما هو إلا خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقال الإمام الجنيد: أربع خصال ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل علمه وعمله: السخاء والحلم والتواضع وحسن الخلق. وقال الفضيل بن عياض: لأن أجلس مع فاسق يتحلى بحسن الخلق أفضل عندي من أن أجلس مع عابد يتحلى بسوء الخلق. وقال الإمام الحسن: في حسن الخلق كنوز الأرزاق. حينما تتحلى بحسن الخلق تصل إليك الأرزاق ويفتح الله عز وجل لك الأبواب. فيجب علينا أن نتحلى بحسن الخلق. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا إلا يسترطيها رب العالمين. اللهم قو الدين، اللهم قو الدين، اللهم قو الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا الجنة وما قربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.